صلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أهل الكرام لمن يحب الله قبل أن نبدأ في درس اليوم نحب أن نبدأ على الدورة التي ستكون رابعة في هذا الدرس إن شاء الله وهي دورة التربية وتعديل السلوك إلى الآباء والأمهات، إلى المربين والمربيات، إلى المدرسين والمدرسات، كيف تربي ولدك، كيف تعدل سلوكه، من خلال شرح كتاب أطفال الفلسطينيين كما عرفناه من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد صرفنا المؤلف نفسه ليقوم بشرح هذا الكتاب، وهو فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن عضو مجلس الشورى العلمي، والمحاضر محمد الراحل وذلك إن شاء الله من السنة الأولى 23/2/2013 بعد صلاة العصر مسجد الفتح هنا في الشيخ عبد العزيز إن شاء الله. والدعوة عامة للجميع، ومن لم يستطع أن يدرك معنا سوف نرسل إن شاء الله على المقام المسلي وقفة أهل السنة والجماعة لمن يتابع معنا عبر الإنترنت من داخل أو خارج المريض والسلطان. أيها الأخوة الطلاب، ما زلنا في شرح الكتاب الأوسط للإمام ابن مهدي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثالث والثمانون من دروس شرح الكتاب الأوسط للإمام ابن مهدي رحمه الله الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر رفع المنطقين في السجود. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عيينة قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد الله عن يزيد ابن الأصم عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجاهد حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر بين يديه لو أرادت أن تمر بين يديه مرت. كما أن بهيمة هي أصل من البهيمة هي الصغيرة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي إذا سكت. ما معنى يجافي؟ يجافي معناه يبعد. أحسنت، إجابة صحيحة. من يصور لنا هذه يسبق ويجافي؟ أحد الشباب يقول أمامنا يسبق ويجافي بين جنبيه إذا سجد. تعال اشغل كده، تفضل. وجهك إليه، اسجد وجافي. يافي أتبع، أيوه، قد أبعد ذراعيه عن جنبيه هكذا، إذا كان يصلي وحده. أما إذا كان يصلي في جماعة فلا يؤذي من بجواره وإنما يجافي بقدر عدده. أحسنت يا شيخ خالد، تفضل به. نعم. قال رحمه الله: ذكر طول السجود والتسليم بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع. قال: قد ذكرنا هذا الحديث في باب التسليم بين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع. يقصد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع قريب من السواد. يعني إذا أطال القيام أطال الركوع أطال السجود، وإذا قصر القيام قصر الركوع قصر السجود. هذه التسمية سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ذكر النهي عن نظرة الغراب في السجود. قال: حدثنا عمار بن المغيرة قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب قال: أخبرت أن جعفر بن عبد الله ابن عبد الله ابن الحكم أخبره عن تميم بن محمود الليثي عن عبد الرحمن بن شبر من الأنصاري أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث عن نظرة الغراب وحراش الساعة نقطة الرحمة. نعم. لا يتم السجود. أحسنت. يسجد ويقوم بخفة كالغراب لن ينقر فلا يتم السجود. أحسنت. تفضل. نقطة الرحمة. وفرش السبع. يفرش ذراعي. أحسنت. يفرش ذراعي وهو ساجد. هذا خطأ وإنما يضع يديه ويرفع ذراعي هذا الصحيح. أما افتراش الذراع وهو ساجد هذا خطأ. ومن يعمل لنا الخطأ ده كده؟ قم أنت. أي نعم. تعال هنا. استد وفي ذراعيك على الأرض. أيوه. هذا هو الخطأ. أحسنت. هذا هو. ارفع باقي يديك. ارفع ذراعيك على الأرض. ارمي الصواب. الصواب أن يرفع ذراعيك. أحسنت. تفضل. وأن يبطن الرجل المقام الواحد كبيطان البعير، ما المقصود بأن يبطن المكان الواحد؟ نعم شيخ. يعتاد أن يصلي في مكان واحد لا يبطل. أحسنت. إجابة صحيحة. تفضل هنيك. يعني إيه يبطن المكان الواحد؟ يعني الإنسان يتعود أن يصلي جوار مقام دائما، لا يصلي إلا في هذا المكان. وإذا جاء وجد إنسان في مقيده يقيم ويجلسه، هذا خطأ. صلي في أي مكان تجلس، أما أن تتخذ لك مكان لا تصلي إلا فيه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبطن الرجل مكانه كبيطان البعير. البعير يتعود دائما يبقى في مكان واحد. هذا عن البعير حتى في الزريبة كما في الله زريبة الحيوانات، المكان الذي يبقى فيه الحيوانات البعيد مستوطن دائما بجوار الحائط، دائما بجوار الحائط او في الخلف او في الامام، دائما يعتمد هذا المكان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بالنسبه لشرع الحديث. اما بالنسبه لضابط الحديث فهذا حديث ضعيف. تعرفوا من البعيدين رحمه الله. طيب، برغم ان ما في صحيح له شواهد من حديث اخر الا ان اسناد الحديث ضعيف لا يقوم به الحجه. قال رحمه الله: ذكر الرخصه باعتماد المنفقين على الركبتين اذا طال السجود واعلى الرخصه منه. قال حدثنا نصر بن زكريا قال حدثنا ابو سعيد عن نجد بن سعد عن ابن نجلان عن سمي عن ابي صالح عن اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. استعينوا بالركب، وهذا الحديث أيضا ضعيف. ومعنى استعينوا بالركب يعني إذا طال السجود، ها؟ الحديث يقول استعينوا بالركب ولا لا تضع يديكم على الركب؟ الحديث أنه يضع يديه على الركب إن صح الحديث، يعني إذا طال السجود يركن على ركبه هكذا، لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. أحسنت. خذ يا شيخ ياسر. قال رحمه الله: ذكر إتمام السجود والنهي عن انتقاصه وتسمية المنتقص من ركوعه وسجوده سارقا إذ هو سارق من صلاته. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا الحديث صححه الألباني وصححه الأرنؤوط. ومعنى أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته أو يسرق صلاته، أي لا يتم ركوعها ولا سجوده. وهذا الحديث يؤكد على ركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. أحسنت. الإجابة صحيحة. وجوب الطمأنينة. وجوب الطمأنينة. تفضل. وجوب الطمأنينة في الصلاة، لأنه لما جاء رجل وصلى ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله، صلي فإنك لم تصل، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى، لكن الرجل لم يكن اطمأن في ركوعه ولا في سجوده، فصلى ثم جاء فقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله، صلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له كيفية الصلاة، فقال له إذا قمت فكبر، ثم اقرأ ما معك من اقرأ الفاتحة، ثم ما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. إذن هو لم يكن قد اطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. إذن هو لم يكن اعتدل، زي نص بعض الناس يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر مباشرة كده، لا، لابد أن يعتدل. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إذن من ترك الطمأنينة في السجود أو الركوع أو الاعتدال فقد ترك ركنا وقد بطلت صلاته. نعم. أما مقدار الطمأنينة، مقدار الطمأنينة التي بها تصح الصلاة أن تسبح تسبيحة في الركوع، تسبيحة واحدة أو تسبيحة في السجود، ده أقل شيء. لكن يستحب الإنسان أن يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحذرنا ركوعه وسجوده فكان قدر عشر تسبيحات في الركوع وعشر تسبيحات في السجود. هذه هي السنة، السنة عشر تسبيحات في الركوع عشر تسبيحات في السجود. وهذه ليست إطالة ولا شيء، إنما الإطالة أن يطيل الرجل قدر 20-30 تسبيحة بالتسبيحات المعتدلة. وإلا فأذكر حينما كنت طالبا في الجامعة صليت بهم مرة في إحدى القرى، بعد الصلاة قال لي أحد الناس يا ابني أطلت بينا جدا. قلت له لا، أنا سبحت حوالي 5 تسبيحات في الركوع وإذا زادت تبقى 7. قال لي ده أنا سبحت 27 تسبيحة. قلت أنت شغال بالكهرباء. فالتسبيحات تكون بالاعتدال، ليست بذاك السرعة ولا بتلك البطء الشديد. نعم. قال رحمه الله ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف وعلى الأنف دون الجبهة. قال اختلف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، فممن أمر بالسجود على الأنف ابن عباس وعكرمة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض. قال حدثنا محمد ابن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة قال قال ابن عباس إذا سجد أحدكم فليلصق أنفه بالحضيض فإن الله قد ابتغى ذلك منكم. وقال سعيد بن جبير من لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته. وقال طاووس الأنف من الجبين. وقال النخعي السجود على الجبهة والأنف. وكقول النخعي قال مالك ابن أنس وسفيان الثوري وأحمد. وقال أحمد لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر. وذكر حديثا عن عاصم الأحول عن عكرمة قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا لا يمس أنفه الأرض فقال لا تقبل صلاة لا يمس الأنف ما يمس الجبين. قال حدثنيه أبو أحمد قال أخبرنا محاضر عن عاصم. وهذا الحديث مرسل أي ضعيف، فقد رواه البيهقي وقال قال أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث لم يسنده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة، والصواب عن عاصم عن عكرمة مرسلا. إذن الصواب أنه مرسل عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا المرسل إذا رواه التابعي عن رسول الله يكون من أقسام الحديث الصحيح أم الضعيف؟ الضعيف. ونقل النووي في خلاصة الأحكام عن الدارقطني تضعيفه، فالحديث هذا ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وقال إسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدا فصلاته فاسدة. وقال أبو خيثمة وابن أبي شيبة: لا يجزيه السجود على أحدهما دون الآخر. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: يسجد على سبع، وأشار بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف، وقال: هذا من الجبهة. وقال الطائفة: يجزي أن يسجد على جبهته دون أنفه. هذا قول عطاء وطاووس وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن البصري، وبه قال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد. وقال قتادة: رخص في ذلك. وقال سفيان الثوري: يجزئه ولا أراه له. وقال أحمد: إذا لم يسجد على أنفه ما أجترئ أن أحكم به. وقال قال أبو بكر: وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله. وقالت طائفة: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء وصلاته تامة. هذا قول النعمان، وهو قول لا أحسب أحدا سبقه إليه ولا تبعه عليه. وقال يعقوب ومحمد: إن سجد على أنفه دون جبهته ويقدر على السجود على جبهته لم يجزئه ذلك. قال: حدثنا محمد ابن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: فأتيت أبا سعيد الخدري قال: وأقيمت الصلاة، فرأيت على أرنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف أثر الطين في جبهته وأرنبته. من يشرح لنا هذا الفصل؟ واضح، ماذا يريد أن يقول المصنف؟ يريد أن يقول نعم نعم، يعني يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سجد عليه الصلاة والسلام سجد على الجبهة والأنف معا، فما حكم سجد على الجبهة ورفع الأنف، وما حكم سجد على الأنف ورفع الجبهة؟ هذا هو السؤال. جمهور أهل العلم على أن هذا يبطل صلاته. أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه قد أساء وصلاته تامة، يعني يكره وصلاته صحيحة. خالفه تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، قالوا: إن سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على السجود على جبهته لم تجزئه ذلك، يعني صلاته باطلة. إذن اكتب ملخص المسألة، تلخيص المسألة: ما حكم من سجد على الجبهة دون الأنف أو على الأنف دون الجبهة؟ قولان لأهل العلم: القول الأول صلاته باطلة وعليه الإعادة، القول الثاني، القول الأول هذا قول جمهور أهل العلم، القول الثاني يكره ذلك وصلاته صحيحة، وهذا قول أبي حنيفة. وقول الجمهور وتلميذي أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني هو أقوى دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال: والجبهة، وأشار إلى الجبهة وأنفه، أي واحد، واليدين كم؟ ثلاثة، والركبتين خمسة، وأطراف القدمين سبعة. فهذه هي الأعضاء السبعة التي يجب أن يسجد الإنسان عليها، فإن نقص منها ركن أو عضو ف فلا يسمى ساجدا، هذا قول جمهور أهل العلم. ثم انتقل المصنف. نعم. وقال الطائفة يجزء أن يسجد على جبهته دون أنفه، هذا قول عطاء وطاووس وعكرمة محمد ابن سيرين، على الجبهة دون الأنف. أما قول أبي حنيفة سواء سجد على الأنف أو على الجبهة لا يجزء. أحسنت. اكتبوا. وهناك قول ثالث أنه يجزء أن يسجد على الجبهة دون الأنف، الجبهة فقط، وهذا قول عطاء وطاووس وعكرمة، وهذا قول ضعيف أيضا، هذا قول ضعيف. إذا المسألة فيها ثلاثة أقوال، والصحيح قول الجمهور الذي رجحناه. نعم. الأعذار ستأتينا، يعني الإنسان لو كان معذور لا يسجد أصلا. نعم. حتى لو كان مريضا أو نحو ذلك. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد، من الحر والبرد، يعني هل يجوز بشدة الحر الذي يصلي على الأرض والحصباء حارة، يجوز أن يأتي بطاقيتي أو قلنصوتي على جبهتي ويسجد عليها هكذا شدة الحر أم لا يجوز هذا، أو من شدة البرد أم لا يجوز هذا؟ سنرى كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: ذكر سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد. قال: اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد، فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه. وقال عباس بن سهل: أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن المسيب عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب قال: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه. قال: أخبرنا ابن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: حدثني ابن أبي ذئب عن عباس بن سهل الساعدي أنه أخبره أنه أدرك الناس في زمن عثمان ابن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى. وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد إبراهيم النخعي والشعبي، ورخص طاووس وعطاء في السجود على الثوب في الحر، وكان مالك بن أنس والأوزعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون بأسا بالسجود على الثوب في الحر والبرد. وكان الشافعي يقول: ولو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزئه إلا أن يكون جريحا فيكون ذلك عذرا، وأحب أن يباشر براحتيه الأرض، فإن سترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه. قال أبو بكر: أقول كما قال عمر بن الخطاب ومن تبعه من أهل العلم. قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا غالب الخطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. واختلفوا في السجود على كور العمامة، فروي عن علي أنه قال: ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض. وحسر عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها ابن عمر. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضوان الله عليهم قال: إذا صلى الرجل وعليه العمامة فإذا سجد فليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها. قال وحدثونا عن إسحاق قال أخبرنا وقيع قال حدثنا السكن بن أبي كريمة عن محمد بن عبادة عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته. وقال مالك أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض. وكان الشافعي وقال الشافعي لا يجوز السجود عليها. وقال أحمد لا يعجبني إلا في الحر والبرد. وكذلك قال إسحاق. ورخص طائفة في السجود على كور العمامة وممن رخص فيه الحسن البصري ومكحول وعبد الرحمن ابن يزيد وكان شريح يسجد على برنسه. ما هو البرنس؟ من يعرف البرنس؟ تلبسون البرنس كثيرا ولا تعرفونه؟ نعم، أي ثوب رأسه منه الذي يسميه العامة الزنط. هات يا ابن برنس كده. أيوه قف، هذا هو البرنس. هذا البرنس، أي ثوب رأسه منه اسمه إيه؟ برنس. ليس هذه الطاقية اسمها البرنس، لا، الثوب كله هذا اسمه برنس. والجزائريون والتونسيون يلبسون البرنس ثوبا له برنس. في حد هنا تونسي أو ليبي؟ عمر، شيخ عمر، تلبسون البرانس عندكم في ليبيا؟ أيوة، أنتم رأيتموه يلبس البرنس؟ طيب أحسنت، بارك. هذا البرنس أحيانا يكون كبيرا طويلا، فكان في شدة الحر بعض الصحابة يأتي به ويسجد عليه من شدة الحر. تلخيص المسألة: حكم السجود على ثوبه من الحر والبرد. قولان لأهل العلم: القول الأول يكره ذلك عفوا القول الأول يجوز ذلك في الحر والبرد ويكره لغير حاجة، ويكره لغير حاجة، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني لو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزه، يعني عليه أن يعيد الصلاة، وهذا قول الشافعي، إلا أن يكون جريحا. ترجيح الراجح هو القول الإيه؟ الأول. أحسنتم، قول الجمهور بأنه يجوز في الحر والبرد، أما في غير الحر والبرد فيكره. نعم. لا بأس، ما دام مالك رحمه الله اشترط أن تمس جبهته الأرض فلو مست كلها أو بعضها يدخل في قول الجمهور. نعم. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في من صلى وترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف. قال: اختلف أهل العلم في المصلي يدع السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف. فروينا عن مسروق أنه رأى رجلا ساجدا رافعا رجليه فقال: ما تمت صلاة هذا. وقال أحمد بن حنبل: إذا وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزأه. وقال أبو أيوب سليمان بن داود: إذا وضع الأكثر من كفه جازت صلاته. وكذلك في الركوع. وقال أبو خيثمة: لا يجزئه حتى يضع يديه على الأرض في السجود وعلى الركبتين في الركوع. تصوير هذه المسألة نحن في حاجة إليه. يقول: هذه المسألة التي سيبحثها المصنف، هل يشترط أن تمس اليدان والقدمان الأرض أم لا؟ أم يجوز أن يصلي الإنسان في جوانتي قفاز في يديه وجورب في قدميه، فتكون أعضاء السجود الآن مغطاة مستورة. هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ هل يجوز أن يصلي الإنسان وكور عمامته على جبهته، فالذي يمس الأرض هو كور العمامة أو الجوانتي القفاز أو القدمان؟ هذه المسألة التي يتكلم المصنف عنها وينقل فيها كلام العلماء، ثم نلخص لكم الجواب إن شاء الله. قال رحمه الله: وقال ابن أبي خيثمة: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على ركبتيه وكفيه في السجود على الأرض، فهذا عندنا نقصان من صلاة من تركه، وأحب إلي أن يعيد. وقال إسحاق: كلما ترك السجود على شيء من الأعضاء السبعة لم يجزئه، ويجزئه تغطيتها، لأن اسم السجود واقع عليها، وإن حال دونها حائل. وكلما لم يضع من هذه الأعضاء عضوا على الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يجزئه، إلا ما بين عمر بن الخطاب في الزحام يوم الجمعة أن له أن يسجد على ظهر أخيه إذا لم يمكنه السجود على الأرض. قال أبو بكر: وقد روين عن شريح أنه كان يصلي في البرنس ولا يخرج يده منه. وقال الحسن البصري: أدركت القوم يسجدون على عمائمهم، ويسجد أحدهم ويديه في قميصه. وقال النخعي: في البرانس والطيالسة رأيتهم يصلون فيها ولا يخرجون أيديهم. وكان الشافعي يقول: وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في البرد والحر، وإن لم يفعل وسترهما من حر وبرد فسجد عليهما فلا إعادة عليه. قال: وفي هذا قولان، أحدهما أن عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمر بالسجود عليها، والقول الثاني أنه إذا سجد على جبهته أو شيء منها دون ما سواه أجزأه، لأنه إنما قصد بالسجود قصد الوجه تعبدا لله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، وأنه أمر بكشف الوجه ولم يأمر بكشف ركبة ولا قدم. وقال بعض أهل العلم: أجمع أهل العلم على أن للمصلي أن يسجد على ركبتيه وهما مستورتان بالثياب، وكذلك له أن يسجد وقدماه في الخفين والجوربين والنعلين، فهذه أعضاء من السبعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع. وإذا كانوا قد أجمعوا على ذلك، فاللازم في الأعضاء الثلاث الباقية أن له أن يسجد عليها وبينها وبين الأرض حائل من ثوب أو ما أشبه ذلك عند حاجته للحر والبرد. وقال: لو لم يجز السجود على كور العمامة للحائل بين الجبهة والأرض لكان السجود لا يجوز على حصيرة ولا خمرة. وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سجدوا على البساط. وأما ما روي عن من كره السجود على كور العمامة فيشبه أن يكون ذلك اختيار منهم، والله أعلم. قال: حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال: ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس. تلخيص المسألة: حكم من سجد على أعضاء السجود وبينها وبين الأرض حائل. قولان لأهل العلم: القول الأول يكره، والقول الثاني جائز، وهو قول الجمهور. وذلك لأن من الأعضاء السبعة الركبتان وهما مستورتان في السجود، والقدمان وقد يصلي الإنسان في الجوربين بلا خلاف. فالخلاف في الأعضاء الثلاثة، وهم الكفين والوجه. أحسنت، الإجابة صحيحة. إجابة صحيحة، الكفان والوجه دي الأعضاء الثلاثة اللي فيها خلاف، هل يجوز أن يصلي الإنسان هكذا؟ الجواب نعم، يجوز أن يصلي في الجوربين في القفازين، وكذلك يجوز أن يصلي على كور العمامة، وإن كان الأفضل أن يرفع كور العمامة أو الطاقية ويسجد على الأرض أو على البساط هكذا لفعل الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ذكر النهي عن كف الشعر والثياب. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة وألا يكف شعرا ولا ثوبا، فممن روينا عنه أنه كره أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة. وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره ذلك الشافعي، وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض. قال: حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: مر عبد الله على رجل ساجد عاقص شعره فحله، قال: فلما انصرف قال: إذا صليت فلا تعقص شعرك في الصلاة، وإن شعرك يسجد معك، وإن لك بكل شعرة أجرا. قال: إني خشيت أن تترب. قال: يترب يتترب خير لك، يتترب خير لك. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال: مر حذيفة بابن له قد عقص شعره وله ضفران إذا سجد وقاهما من التراب، فأخذ بشعره فقطع أحدهما ثم قال: اصنع بالآخر إن شئت كذا أو دع. قال: ومر عمر بن الخطاب برجل قائم وهو عاقص شعره من خلفه فجبذه حتى صرعه. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه كان يكره أن يصلي ورأسه معقوص. قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: رأيت ابن عباس أمامنا طويل الشعر إذا سجد وقع شعره على الأرض، واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فكان الشافعي وعطاء يقولان: لا إعادة عليه، وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم غير الحسن البصري فإنه كره ذلك وقال: عليه إعادة تلك الصلاة. وهذه المسألة يمكن أن تضاف إلى كتاب الإجماع لابن المنذر، هذه المسألة يمكن أن تضاف إلى كتاب الإجماع لابن المنذر، لأن اللفظ ظاهره الإجماع، يقول: واختلفوا فيما يجب عليه من فعل ذلك، فكان الشافعي وعطاء يقولان: لا إعادة عليه، يعني من عقص شعره ثم سجد أو صلى معقوص الشعر لا إعادة عليه. قال: وكذلك أحفظ عن كل من لقيت من أهل العلم، أي يقولون: لا إعادة عليه. فهذا يسمى إجماعا عند ابن المنذر، إلا الحسن البصري فقط فإنه قال: عليه الإعادة. تلخيص المسألة: ما معنى كف الشعر والثوب في الصلاة؟ الإنسان إذا صلى، كانت العرب يطيلون شعورهم جدا، حتى أن شعره كان يضرب من كبيه، وكان الحبيب عليه الصلاة والسلام كذلك، كعادة العرب كان شعره أحيانا يكون جمة إلى أذنيه، وأحيانا يضرب من كبيه عليه الصلاة والسلام. فكان الرجل إذا سجد معه شعر لأنه طويل، فكان بعض العرب بعض الرجال يعقص شعره. عقص الشعر معناه إيه؟ يربطه خلف رأسه، مثل ما تصنعه المرأة اليوم بما يسمى بذيل الفرس أو بالضفيرة الواحدة أو بالكحكة، يعقصه خلفه حتى إذا سجد لا ينزل معه ويسجد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة وأن لا يكف شعرا ولا ثوبا. شعرا يعني لا يكف الشعر أثناء السجود، يتركه يسجد على الأرض معه كما سمعتم، فإن لك بكل شعرة أجرا. قال: إني خشيت أن يتترب، يعني يتلوث بالتراب. قال: أن يتترب خير لك، يعني يتترب وتأخذ الأجر والثواب خير من أن تفقد الأجر والثواب. الراجح أن من صلى معقوص الشعر فصلاته صحيحة مع الكراهة، هذا قول جماهير أهل العلم، ولم يخالف إلا الحسن البصري فقال عليه الإعادة. إذن يكره ذلك، الحمد لله ما عادش مننا حد مطول شعره. لكن السؤال: هل هذا الأمر خاص بالرجال أم عام للرجال والنساء؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، يقول: وهذا خاص بالرجال، وإلا فقد كان كثير من النساء يصلين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معقوصات الشعر ونحو ذلك، ولم يثبت أنه نهاهن عن ذلك، فهذا خاص بالرجل، لأن الرجل أصلا شعره باد، أما المرأة فيجب عليها أن تستر شعرها في الصلاة، فلا أن تستره وأن تعقصه إلى آخره. أما كف الثوب معناه تشمير الكم أو تشمير البنطال السروال، فهذا أيضا مكروه في الصلاة. وقد مر معنا أن معنى كف الثوب في الصلاة اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه يكره للإنسان أن يكف ثوبه حتى ولو كان قبل الصلاة، ويدخل مكفوف الثوب، يعني يدخل مشمر كم، واحد متوضي وجاي بسرعة بسرعة لسه مشمر، الله أكبر ويصلي كم لسه مشمر، يكره هذا، لازم نزل كم وبعدين نقول الله أكبر. هذا القول الأول. والقول الثاني: لو صلى لو كفت الإنسان كمه قبل الصلاة ثم صلى فلا يكره عند القائلين بذلك، وإنما يكره الكفت نفسه أثناء الصلاة، وألا أكفت ثوبا أو شعرا في الصلاة. فهذان القولان المرويان في هذه المسألة، والأحوط ألا يكف الإنسان ثوبا لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ الأسئلة. تفضل.